فاز المخفون في اليوم العظيم الطويل، وخاب من كان وزره فوق ظهره ثقيل. ترى في الحشر ما بين الخلائق ذليل، يلوم نفسه ويكثر في البكاء والعويل. يقول هل له رجوع أو مرض أو سبيل؟ فيا لها من ندامة دائمة ما تميل، وسوف ياوي مع الكفار شر المقيل. نيران فيها من التعذيب أمر مهيل. هذا لمن يعصي الرب الكريم الجليل، ترى مشغول عن دينه بقال وقيل، وهم دنيا دنيا ما تساوي فتيل. بالهجر والفجر يلفح مجتهد في هشيل، ولسلو من جميع المال إلا القليل، والباقي إلا الغير نقده والنخيل. وهو له إلا حسابه والعذاب الوبيل، والخوف من كل ظالم مثل قاتل قتيل. شغل بماله عن العلم الشرف الفضيل، ما يعرف الفرض واللازم وما يستحيل، ولا المحرم ولا المبطل ولا ما الدليل، ما يعرف إلا جرابه والبطط والصميل، أو البقر والحراثة والعمل والنقيل، أو في بطالة ومنها الصبر يا صاحيل. إن البطالة هي أرداء خلة في الخليل، طوبى لمن كان شغله كل فعل جميل. عبادة الله همه بكرة والأصيل، يتابع الشرع في فعل وترك وقيل، وقد ترك كل شغل عن إله يحيل، يؤدي الفرض بالوجه الصحيح البجيل، ويترك الإثم كله جله والدقيل. هذا له الفوز بالجنة وظل ضليل، شرابها الخمر والكوثر مع الزلزبيل. يا رب يا رب يا معطي العطاء الجزيل، يا رب يا رب يا معطي العطاء الجزيل، اختم بخير ووفق عبدك المستقيل، وصل ربي على الهادي النبي النبيل، والآل والصحب تعداد الشجر والنخيل، والحمد لله رب العالمين.